إذا كنتم تعلمون معي أنه في كل زمن يوجد ناس بصورة خاصة في زمننا هذا، ناس وصلوا بعقولهم إلى أن يعرفوا إلى أن هذا الكون، وبخاصة بعد ما اكتشفوا فيه من دقائق الحكمة والتدبير الإلهي، مما اضطرهم أن يؤمنوا بأن لهذا الكون خالق. هؤلاء كفارهم، لكن شغلوا عقولهم واستفادوا من علومهم ودرسوا عالم الأفلاك وعالم الطبيعة كما يقولون الحيوانات في البر والبحر، فوجدوا من التدبير الدقيق العظيم بحيث أنهم اضطروا أن يخضعوا لأن لهذا الكون خالقا واحدا لا شريك له. هؤلاء هم بعض علماء الطبيعة، لكن هؤلاء لا يعبدون الله، لا يشهدون لله بأنه واحد في عبادته كما يشهدون له بأنه واحد في خلقه. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لفضيلة، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إذن هم يعبدون مش لا يعبدون، لكن يعبدون آلهة من دون الله عز وجل. والله عز وجل في هذه الآية البليغة، لأن فيها طي من الكلام، والذين اتخذوا من دونه أولياء إخلاص نتيجة اتباع، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. وين الطيب بين الجملة الأولى والأخرى؟ والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، هي الجملة الثانية. هنا الطيب، والذين اتخذوا من دونه أولياء إذا قيل لهم لماذا تعبدون غير الله وأنتم تعتقدون أنه واحد لا شريك له في خلقه، قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله جل وعلا. إذن فهؤلاء المشركون موحدون من جهة، هذا التوحيد ما اسمه توحيد ربوبية، لكنهم مشركون من جهة أخرى. ما هو الشرك اللي هم يشركون فيه؟ يشركون في الألوهية في العبادة، ولذلك أنكروا فقالوا إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إذا كفروا بتوحيد الألوهية، كفروا بتوحيد العبادة، فهم يعبدون مع الله غيره، لكن في الربوبية وحده لا شريك له.